وإيثار البقاء والراحة، الشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير. وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فما ضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة، وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته، كما قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، وقال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفصل الخطاب في المسألة: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل في الحقيقة هو مهم جدا، والناس ربما لا ينتبه له إلا بعض طلبة العلم أو ممن له باع في مناقشة أهل البدع، لا سيما المعتزلة الذين يقولون بالقبح والتحسين العقلي. فيقول رحمه الله تعالى أن هذا الفصل أو هذا المقام الكلام فيه منطلقة من مقدمتين أو مقامين، أحدهم في الأعمال والثاني في الموجودات. الأعمال من حيث مراتبها في الحسن والقبح، والموجودات من حيث مراتبها في الخير والشر. وذكر أن الأعمال إما مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، وهناك أعمال مفسدتها خالصة أو مفسدتها راجحة، وهناك أعمال متساوية الطرفين. ثم استطرد في مسألة إيش؟ الأعمال التي مصلحتها راجحة أو مفسدتها راجحة، وذكر ما في كلام أهل العلم من الخلاف في هل هذا موجود حقيقة، يعني هل في شيء مفسدة مصلحته خالصة ومفسدته خالصة. يقول بعض أهل العلم أن هذا لا وجود له، ما في شيء مصلحته راجحة مصلحته خالصة ولا شيء مفسدته خالصة. لابد حتى الذي فيه مصلحة ويغلب وترجح مصلحته في شيء يشوبه من الصبر، هذا الصبر مر، فإذا فيه إيش؟ فيه منازعة، فما دام أن فيه منازعة إذن ليست مصلحته خالصة. كذلك المفسدة، ما في هناك مفسدة خالصة، كل مفسدة لابد فيها إيش؟ من مصلحة ولو يسيرة. فالله جل وعلا ذكر أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فهذا هو يعني مقدمة هذه المسألة، وهو يذكر الآن الذين قالوا في لا أن هناك مصلحة خالصة، قالوا مثلا يعني مرضاة الله والدخول في الجنة، قالوا هذا كله محتاج إلى مصابرة، والمصابرة هذه فيها شيء من إيش؟ تحمل ما هو أعلى، إلى أن وصل قال وفصل الخطاب في هذه المسألة. قال: وفصل الخطاب في المسألة: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة بهذا الاعتبار. الله، جميلة. يقول: إن أريد بالمصلحة الراجحة المصلحة التي لا يشوبها شيء من المشقة والأذى، فهذا يقول هذا لا وجود له، لأن ما فيه مصلحة إلا وفيها مجاهدة حتى تنالها. أما إن أريد بالمصلحة الخالصة التي ينظر في نفسها يعني في ذاتها فهذا موجود كما سيذكر. قال: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة، من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بالمصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها ولا وسيلة إلي والوسيلة إليها، يقول فهذا لا وجود له. نعم. قال فليست موجودة بهذا الاعتبار، فليست بموجودة بهذا الاعتبار، إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل هذه العبارة قريبة منها قالها رحمه الله في مدارج السالكين، وأجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ما في نعيم يجيب نعيم، راحة ما في راحة، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، تبي أولاد لا بد أن تصبر على مشقة المرأة والزوجة والكسب وغير ذلك. نعم. بل ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وهذا يعني معنى عبارة العامة، يقول إيش؟ ما في شيء إلا بضريبة، ما في شيء إلا بمقابل. نعم. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال ابن الرومي: قلب يظل على أفكاره، ويد تمضي الأمور، ونفس لهوها التعب. جميل هذا قول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا كان الإنسان مما يقولون طموحه كبيرة ومخططاته أوسع من ممن حوله، لا شك أنه سوف يتعب جسده لكي ينال ذلك. نعم. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما. وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق. قال رحمه الله تعالى: فصل التساوي. إذن إيش المصالح والمفاسد؟ إما مصالح خالصة، أو ما مصلحته راجح، أو مفسدته خالصة، أو ما مفسدته راجحة، أو التساوي. ومسألة هل في الوجود ما مصلحته خالصة أو مفسدته خالصة، نقول إن أريد به ذاته فهذا موجود، كلذة النظر إلى وجه الله في الجنة، وكذلك ما جاءت به الرسل. أما إن أريد به الوسائل التي توصل فلا شك أن الوسائل وأن ما مصلحته راجحة فيه شيء من المشقة والأذى، لكن تعقبه إيش؟ المصالح. لا. قال: فصل تساوي المصلحة والمفسدة. قال: وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. والجواب: هذا القسم لا وجود له، وإن حصره التقسيم، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، وإما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته، وكلاهما متساويان. فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلعة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، فيصير الحكم للغالب، وإما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع، فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد، وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح، وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم إنه محال لوجود مقتضيه، إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم ها هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلا أن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى، ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى. فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا، قيل لا ينتقض بما ذكرته، والنقض مندفع، فإن العلة والمانع ها هنا لم يتدافع ويتصادما، ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء. وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة، غالبة مغلوبة، مانعة ممنوعة، وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع. وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له، بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير ممتنع. وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها، فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها فيها وعدم تأثيرها معا، هو جمع بين النقيضين، لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة، وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها، فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة، باطلة غير باطلة، وهذا محال، فثبت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها. فإن قيل فما تقولون في من توسط أرضا مقصوبة ثم بدأ له في التوبة، فإن أمرتموه باللبث فهو محال، وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير، وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب، فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة، فما الحكم في هذه الصورة؟ وكذلك من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت أو منتظرين للموت وليس لهم أفضل منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم، فإن أقام على من هو فوقه قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فقد تعارضت هنا يعني إن انتقل يعني بيدوس على هذا بيطلع فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء، وكذلك من طلع عليه الفجر هو مجامع فإن أقام فأفسد صومه، وإن نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين. هذا يعني النزع الخروج من الأرض المغصوبة هذا وسيلة للتخلص، فلا يعد عليه إثم، ما يترتب عليه إثم، لأن هذا من باب التخلص ما هو من باب اللذة. حتى النزع عند يعني تحقق امتناع هذا الأمر على الصائم فإنه هذا وسيلة للتخلص، حتى من لبس مخيطا ثم ظهر أنه يعني تحقق من لبسه وامتناعه منه، ما نقول يعني يشق هذا الثوب حتى ما يمر على رأسه يغطي رأسه، نقول هذا من باب التخلص. كيف أنه يتلف هذا الشيء والشريعة منعت الإتلافات في الأموال؟ نعم. فها هنا أيضا قد تضادت العلتان، وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة، ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين، فها هنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء. وكذلك أيضا إذا ألقي في مركبهم نار وعاينوا الهلاك بها، فإن أقاموا احترقوا وإن لجأوا إلى الماء هلكوا بالغرق. وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء، فإن اشتغل بها فاته الوقوف، وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة. فها هنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء. يصلي ويمشي. وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم، فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت، وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة. وش يسوي؟ يغتسل لو فاته، يعني هذا الشرط مقدم على مراعاة شرط الوقت. نعم، هذا ما أدركه من الوقت. نعم. فقد تقابلت المصلحة والمفسدة. وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة، فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة، وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء. وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين، أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين، أو شرب قدح من قدحين متساويين، أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما، أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة، فإنه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد، ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين. ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها. وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء، فكيف عليكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة، وأن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه، فإن حسناته قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة. هذا ثابت عن الصحابة وذيفة بن اليمان وابن مسعود وغيرهما. الجواب من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع، فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافعا ويبطل أثرهما، وليس في هذه الصور شيء كذلك. كذلك التساوي بين المصالح والمفاسد يكون في وقت دون وقت، ويكون في حال دون حال، والأشخاص كذلك، كل هذا له أثر. يعني ليس يعني التساوي أمر مستمر ومطرد مع كل الناس. قالوا هذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة واحدة. فأما من صورة صورة. وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة. فأما من توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها. فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج، وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة. شفت؟ لأن هذا من باب التخلص. أنت في أرض مغصوبة، تاب إنسان عنده أرض، كيف بيطير منها؟ لازم حتى لو بيطير بيمر في هوائها، في هوائها. نعم. فإنها حركة تتضمن ترك الغصب. نعم. هي من باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به. نعم، هذا ما يضر. المنهي عنه والإثم في من يتحرك فيها برضاه. نعم. وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود، فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن الغصب. وإذا قدر تساوي الجوانب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك، وهو الخروج من أحدها. وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب، فليس مما نحن فيه بسبيل. وأما مسألة من توسط بين قتل لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم، فهذا ليس مكلفا في هذه الحال، بل هو في حكم الملجأ، والملجأ ليس مكلفا اتفاقا، فإنه لا قصد له ولا فعل. وهذا ملجأ من حيث إنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلى آخر، فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد. ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف، لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار، فلا تتعلق بمن لا اختيار له. فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة، فقد قيل يلزم الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه، لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم. ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار. وأما من طلع عليه الفجر ومجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث. وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى. الثاني لا شيء عليه، وهذا اختيار الأول هذا المشهور من المذهب. الثاني لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح. الثالث عليه القضاء دون الكفارة. وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة التي في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه، فليست المسألة من موارد النزاع. وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارة، فحينئذ يجوز رمي الأسارة ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم. فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رمي الأسرى، لأنه على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم. ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار، لم يجوز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه، بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه. وأما إذا ألقي في مركبهم نار فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه، وإن شكوا فالسلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء، أو تيقن الهلاك في الصورتين، أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها. ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم، هما روايتان منصوصتان عن أحمد. إحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عرضتا لهم، فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم، إذ لا بد من أحدهما، وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخيرون بينهما. والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم، لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم، وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم. وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان، وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدهما أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها، فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته، فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة. القول الثاني أنه يقدم الحج ويقضي الصلاة بعد الوقت، ويقضي الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة، فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة. والثالث يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة، يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة، فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا، أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين. وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده، فإن الشريعة مبناة على تحصيل المصالح بحسب الإمكان ولا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. وقد قال عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العوراني، وكان نحو عورنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، انطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء النحو. فلما دنوت منه قال لمن أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذلك. قال إني لفي ذلك، قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود. وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس. شفت هذه المسألة اللي مرت قبل شوي، يغتسل ما دام عنده ماء يغتسل. ولا تجزئه الصلاة بالتأمم لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس. والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة، وهذا وقتها في حق أمثاله، وعلى هذا القول الصحيح. فلا يتعارض ها هنا مصلحة ومفسدة متساويتان، فالمصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مقاربة لهذا، وهي مسألة ما لو حضرت جنازة وهو على غير وضوء، إن ذهب يتوضأ صلى على الجنازة ودفن أخرس، وإن تيمم أدرك الصلاة معه قال يتيمم. نعم. وفي المسألة قول ثاني هو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت، لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت. والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا، فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين. ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عالم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة. وهكذا هذا النائم وإن كان واجدا للماء لكنه عالم بالنسبة إلى الوقت. وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء. فعلى كلا القولين لم تتساوى المصلحة والمفسدة، فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشرع. وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة. اغتلام البحر، اغتلام يعني هيجان البحر. فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به، وليس أولى بذلك منه. نعم، لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة. وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما، لأنه لا بد من إتلاف أحدهما وقاية لنفسه، وكلاهما سواء فيخير بينهما، وكذلك العدوان المتكافئان يخير. سبحان الله، غريبة هذه المسألة. اغتلام البحر يقول ما يجوز إلقاء أحد، مع أن قصة يونس فساهم فكان من المدحضين ألقي في البحر، لكن عاد. نعم. وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير والولي. وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتلافى عثرهما فهو حجة عليكم، فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات، فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة، فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها، وأن الأثر هو أثر الحسنات فقط، فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه. فإن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح، هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه، أو تقولون إن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر؟ ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة، وهو خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي فيصير المغتذي بهذه الخبائث خبيث النفس. فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث، فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له، فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه ويحفظ النفس، أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حال الاختيار؟ قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة، فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل، وقد اختلف الناس فيها على قولين، فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه، وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية، وهذا قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمر. والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار، وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فهو حاصل من المغتذي والمغتذى به، ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل. إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه، فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذى به، فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية، فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا. وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها، فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا، لأن قبول طبيعته لها وفاقتها وميلها إليها منعها من التضرر بها بخلاف حال الاختيار. وأمثلة ذلك معلومة مشهورة بالحس، فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محلها بالحس، فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع، فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته، فإنا لم نقل هذا ولا يقوله عاقل، وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته، فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضي لا أنه يزيل قوته. ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيؤه لقطع القابل؟ ونظير هذا الملابس المحرمة إذا اضطر إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها. فإن قال ماذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح أمتي، فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من إرقاق ولده، ثم أبيح عند الضرورة إليه، وهي خوف العنت الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد، ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها، ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من رق الولد. قيل هذا لا ينتقض بما قررناه، فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء. اقرا من عند فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة. فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة، فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من إرقاق الولد، ثم أبيح عند الضرورة إليه، وهي خوف العنت الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد، ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها، ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام. يعني المسألة هذه أن الرجل الحر ممنوع أن ينكح الأمة، يعني تزوجها، إلا في حالة واحدة أو إن شئت قلت شرطين. الشرط الأول خوف العنت، يعني خاف على نفسه الزنا إذا ما تزوجها. الثاني ما عنده مهر الحرة، عنده مهر أمة. طبعا هذه الأمة ما هي ملكه، ملك الغير، في هذه الحالة يجوز له. فيقول فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة، يعني على الإنسان الحر القادر على مهر الحرة، فإنه حرم للمفسدة التي تضمنه من إرقاق الولد، لأنك الحر لماذا منع من هذه أمة أنثى من بني آدم؟ قالوا لأنه إذا تزوجها سوف يكون ولده منها إيش؟ رقيق تبع لأمه، واسترقاق الحر ممنوع شرعا، والمتسبب فيها أنت، فلذلك إيش؟ حرم. قال ثم أبيح عند الضرورة إليه، وهو خوف العنت وعدم الطول كذلك، الذي هو أعظم فسادا من إرقاق الولد، ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها، ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من رق الولد. طيب، قيل هذا لا ينتقض بما قررناه، فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه، أباحه عند الحاجة إليه بألا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه موقعة المحظور، وكانت المصلحة في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد، وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور، فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات خلاف الطعام والشراب، ولهذا لا يباح الزنا بضرورة. فإن الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن لم يجامع مات بخلاف الطعام والشراب. نعم. ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة والدم، وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره، فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربع من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء، فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفا عنه لضعفه. ولهذا قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، الآية، إلى قوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفا عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم وإحسانا إليهم، فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور، وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة، فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما، وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير. وإن فاتت أدناهما ترى لهم أعظم المصلحتين، وإن فاتت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. كذا عندكم النسخ اللي عندكم إيش؟ وإن فاتت أدناهما نسخة من اللي عندك؟ عالم الفوائد. أحس إنه ما بصحيح. يعني الثانية: ودفع عنهم أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، ما هو بون فاتت أدناهما، هو ما يبيها لا الكبير ولا الصغير، واضح؟ هذا خطأ ظاهر، إنه خلط إما أن السبق قلم من المؤلف أو من النساخ. وإن فاتت أدناهما، هذا تقول في فات فوات المصلحة والمنفعة، أما المفسدة تقول وإن بتحمل أدناهما. ودفع عنه أعظم المفسدتين بتحمل أدناهم. لعله نعم. وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن، فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة حسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. شوف قالكم باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وطلاع من ثديها وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. ولا يمكن أحدا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعلالها والأوصاف المؤثرة فيها حقا وصدقا إلا على هذه الطريقة. وأما طريقة إنكار الحكم والتعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وهذا قول المعتزلة لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها، ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه. كيف والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة، فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود الفعل، وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل، وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر الفاء وإن، وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وتارة ينبه على السبب يذكره صريحا، وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها، وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدا، وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين، وتارة يخبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها، وتارة يستدعي من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده، كما يستدعي منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح، وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها بها على كمال حكمته وعلمه، كأن يذكر مصالح أمره منبها بها على ذلك، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة له الدالة عليه، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك. وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتمال والطيش والانتقام والحدة والكرم والسماحة والبذل والبخل والشح والإمساك؟ بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذي، ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب إليها، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها، وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة. نقف على هذا فتأمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.